وآتينا الله من دون Thank you.

إِنَّ اللَّهَ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك، اسمع في الثالثة. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريه الله أكبر.